الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فقد تقدمت معنا بعض المباحث في الأصل الرابع من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، وهو القياس. ومباحث القياس من أكثر مباحث أصول الفقه تشتتا وتشعبا، ولذا حري بطالب العلم أن يتقن فيها ما لا يعذر بجهله. ولذلك سنتذاكر قبل أن نبدأ فيما تبقى من مباحث القياس، نتذاكر ما تقدم من رؤوس المسائل فيه، فمنها تعريفه وأقسامه وأركانه والخلاف فيه وأدلة الاحتجاج به على ما هو مقرر عند جمهور أهل العلم. فأما تعريفه فله تعريفان في اللغة وفي الاصطلاح. ففي اللغة معناه التقدير والمساواة، وأما في الاصطلاح فهو إلحاق أو رد فرع لأصل لعلة تجمعهما في الحكم. وذكرنا قول صاحب المراقي: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، يعني وسم، يعني عرف القياس بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في العلة. أركانه عددها أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم، وهي موجودة في التعريف: رد فرع لأصل لعلة، هذا الثالث، تجمعهما في الحكم، هذا الرابع. رد فرع هذا الأول إلى أصل، الثاني لعلة، الثالث تجمعهما في الحكم، الرابع. وهي موجودة أيضا في البيت الذي ذكرنا: بحمل معلوم على ما قد علم، معلوم الفرع على ما قد علم الأصل للاستواء في علة الحكم. هذه أربعة أركان. والركن، ركن الشيء هو جانبه القوي والذي لا يتصور الشيء بدونه، فلا يتصور القياس مع تخلف واحد من هذه الأركان الأربعة. أقسامه ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فأما قياس العلة فهي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ومعناه أن هذا النوع من القياس لا يفتقر إلى اجتهاد ولا إلى استنباط للعلة، بل يعلم الحكم في الفرع على جهة الاضطرار. بمعنى إذا ثبت الحكم في الفرع في الأصل فهو في الفرع أولى، ولذا يسمى بالقياس بقياس الأولى، ويسمى بالقياس الجلي، ويسمى بفحوى الخطاب وفحوى النص عند الحنفية. وهذا النوع من القياس لا خلاف فيه بين أهل العلم. مثاله: ضرب الوالدين محرم بالقياس على النهي عن التأفيف، ولا تقل لهما أف. هذا الأصل. الفرع الضرب، الحكم التحريم، العلة الإيذاء للوالدين. هذا قياس جلي لا يفتقر إلى أن تبحث عن العلة. فبمجرد أن تسأل عن حكم ضرب الوالدين تقول محرم، ما هو الدليل؟ ولا تقول لهما أف. هل هذا نص في تحريم الضرب؟ الجواب لا، هذا نص في تحريم التأفف، لكن الضرب أولى. هذا يسمى فحوى الخطاب أو فحوى النص أو القياس الاضطراري أو الضروري، كما عبر عنه الموفق رحمة الله عليه في الروضة. سواء كان الفرع أولى أو كان مساويا، أولى كما هنا وكما مثلنا أيضا بحكم التضحية بالعمياء. الجواب ما هو الحكم؟ لا يجوز. هل هناك نص؟ الجواب لا. النص في النهي عن التضحية بالعوراء، وقيست العمياء عليها من باب أولى، من باب أولى، وهذا هو الصحيح. مع أن بعض الأصوليين كما ذكره شارح المراقي رحمه الله يرى أنه قد يناقش في هذا القياس من جهة أن من جهة وجود الفارق بين العمياء والعورة، لأن العورة توكل إلى نظرها فترعى فتهزل، وأما العمياء فإنه يحتاط لها فتطعم فلا تقع في مرتبة الهزال فتصح التضحية بها، لكن هذا يعني بعيد. والصحيح أنه لا تجوز التضحية بها لوجود العيب المنصوص عليه، بل ما هو أولى من المنصوص عليه. كذلك في المساوي، إذا كانت العلة في الفرع مساوية للأصل، وذكرنا له مثالا في سراية العتق بالنسبة للأمة كما تسري في العبد. هذا القياس النوع الأول هو قياس العلة أو القياس الجلي الذي ليس فيه خلاف بين الجمهور وبين الظاهرية. النوع الثاني هو قياس الدلالة، وهي التي تكون فيه العلة دالة على الحكم وليست موجبة له، بمعنى أن الفقيه يحتاج إلى استنباط العلة والبحث عنها، وهذا الذي هو وقع فيه الخلاف بين الجمهور وبين الظاهرية. قياس الشبه أضعفها، وهو تردد الفرع بين أصلين، فيختلف نظر المجتهد هل يلحق هذا الفرع بهذا الأصل أو بهذا الأصل. مثاله إلحاق العبد بالحر أو بالمال إلى فيما لو جني عليه. إذا قتل العبد فهل يكون ضمانه بالدية فتدفع لسيده دية إنسان آدمي لأنه لإلحاقه بأصل الآدمية، أو تدفع قيمته لأنه أشبه بالمال لأنه يباع ويشترى؟ فالعبد هنا في هذه الحالة متردد بين أصلين، هذا يسمى قياس الشبه. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يلجأ إليه إلا مع الاضطرار، مع تعذر ما قبله من الأدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي أو قياس الدلالة. بقي في أصول المسائل التي ينبغي أن يستحضرها طالب العلم في القياس أدلة ثبوته والخلاف فيه، وذكرنا أن العلماء فيه يقعون على طرفين ووسط، طرف يسمى بالغلاة فيه وهم المثبتة وهم أهل الرأي، وطرف وهم الجفاة عنه وهم الظاهرية، والجمهور توسطوا فيه. وعلى هذا يكون حمل ما ورد من السلف رحمة الله عليهم من ذم القياس والرأي، من ذم القياس والرأي، كقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، وكقول عمر رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فعمدوا إلى الرأي. فأقوالهم هذه التي رويت في ذم الرأي إنما تحمل على الغلو في الرأي والغلو في القياس، أو تحمل على ما يسمى بالقياس الفاسد. ولهذا قسم العلماء أيضا القياس التقسيم الأول من جهة العلة وظهورها، ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. من جهة الصحة والفساد ينقسم إلى قياس صحيح وقياس فاسد. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، ما روي عن السلف من ذمه فقد عني، يعني عنوا به ما بني على الفساد. وأول قياس فاسد قياس إبليس الذي قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستدل بقياس الأولى، قال أنا أولى بالسجود من آدم، هذا يسمى قياس فاسد. وذكرنا من أمثلته في الفقه قول بعض المتأخرين ممن يعني ضعف علمه وقلت بصيرته من إباحة الميتة بسبب أنها تذكية الباري سبحانه وتعالى، قالوا لأن الموت زهوق الروح، فزهوقها إما أن يكون بفعل المخلوق وهو التذكية، وإما أن يكون بفعل الخالق وهي الميتة، فالتي ماتت حتف أنفها بفعل الخالق أولى بالأكل مما ذكاه الآدمي، وهذا قياس فاسد مصادم للنصوص. والنفس لا تزهق ولا تخرج إلا بإذن الله عز وجل في الحالتين، لكنه أباح هذه وحرم هذه لما في انحباس الدم في بدن البهيمة من الضرر فيما لو أكل أو شرب. هذا هو ما يسمى بالقياس الفاسد. بقي الأدلة، الأدلة على ثبوته، قلنا الجمهور استدلوا بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نذكرها ولا نبدأ في البحث الجديد حتى ما نطيل عليكم؟ تراجعونها فيما ذكرنا الأدلة في الباب الماضي، وأدلة الظاهرية على عدم القول بالقياس والإجابة عنها، وذكرنا بعض الأمثلة التي شذ فيها الظاهرية بسبب عدم قولهم بالقياس، ومنها البول في الماء الراكد لا ينجسه إذا حمل البول إليه، قصروا الحكم على مباشرة البول، كذلك قصروا حكم تحريم الآنية والآنية الذهب والفضة على الشرب فيها، وأباحوا الأكل فيها وأباحوا الاستعمال لأنه لم يرد هناك نص، كذلك قصروا التحريم في الرضاع على مص الثدي، فلو حلب الحليب في إناء ثم شربه الطفل لا تنتشر الحرمة عندهم، وغير ذلك من المسائل التي خالفوا فيها الجمهور بسبب عدم اعتمادهم لدليل القياس. على أننا نبهنا أن عدم قولهم بالقياس لا يعني أنهم يخالفون الجمهور دائما في كل المسائل، قد يوافقونهم في الحكم لكن يخالفونهم في جهة الاستنباط. مثلنا له بمثال رجم جلد من قذف محصنا، جلد من قذف محصنا، النص ورد في جلد من قذف محصنة، والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا نص في جلد من قذف محصنة بالزنا، من قال لامرأة مؤمنة عفيفة يا زانية ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة، من قذف مؤمنا فقال له يا زاني هل يجلد 80 جلدة؟ الجواب نعم بالإجماع. ما هو الدليل عند الجمهور بالقياس على من قذف محصنة؟ عند الظاهرية يجلد كذلك، فوافقوا الجمهور في الحكم. هل لأنهم يقولون بالقياس؟ الجواب لا، وإنما فهموا الدليل فهما آخر، قالوا المقصود بالمحصنات في الدليل ماذا؟ الفروج، المقصود بالمحصنة الفروج المحصنة، سواء كان الفرج لذكر أو لأنثى. ولهذا ينبغي أن يتنبه أن أي مسألة قال فيها الجمهور بقول استندوا فيه على القياس ليس بالضرورة أن يخالفهم أهل الظاهر في الحكم في هذه المسألة، قد يوافقونهم لكنهم لا يسمون الدليل قياسا، قد يستدلون بدليل آخر كاستصحاب الحال أو عموم النص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في ورقاته القياس، إلى أن قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، سيذكر شرطا في الفرع وشرطا في الأصل وشرطا في الحكم وشرطا في العلة. سيذكر أربعة شروط مقسمة على الأركان. هذه شروط في الأركان حتى يصح القياس. قد ذكرنا في المجلس الماضي أن القياس لا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار، كما نقل البيهقي رحمة الله عليه في أحكام القرآن عن الإمام الشافعي، بمعنى أنه يأتي في مرتبة متأخرة، لأن الأدلة المجمع عليها متقدمة عليه كأدلة الكتاب والسنة والإجماع، فلا يلجأ إليه الفقيه إلا في حال العجز عن أدلة الكتاب والسنة أو الإجماع، أو على سبيل الاعتضاد، يعني يعتضد بدليل القياس مع دليل الكتاب والسنة والإجماع. فإذا أراد أن يستدل بالقياس فلا بد أن تتوفر الأركان وتتوفر الشروط في هذه الأركان. قال: فمن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، معناه أن يستوي في الحكم ويستوي في العلة، هذا معنى المناسبة باختصار، أن يكون بينهما مناسبة في الحكم، تساوي في الحكم وتساوي في العلة، فتكون العلة في الأصل وفي الفرع واحدة والحكم واحد. فإذا كان الحكم في الأصل هو الوجوب فالحكم في الفرع يكون الوجوب، إذا كان هناك الندب يكون هنا الندب، إذا كان التحريم فهنا التحريم، إذا كانت العلة هنا هي الثمنية فالعلة في الفرع هي الثمنية. فإذا قال قائل: الأوراق النقدية هل يجري فيها الربا؟ تقول: نعم يجري فيها الربا. لماذا؟ تقول: للثمنية، لأنها أثمان للأعراض فيباع ويشترى بها. كالأصل مقيسة على الأصل، الأصل ما هو؟ الذهب والفضة، فالعلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فنقول هنا تجب الزكاة، وأقول هنا تجب الزكاة في الأوراق النقدية، أقول هنا يجري الربا وهنا أقول يجري الربا، مساواة في العلة ومساواة في الحكم، العلة هنا الثمنية والعلة هنا هي الثمنية، لا أجعل للأصل علة وللفرع علة، لا أقول العلة في الذهب الوزن ثم آتي عند الأوراق النقدية وأقول العلة فيها الثمنية، هنا اختلفت العلة بين الأصل والفرع، لا بد أن يستوي في العلة وفي الحكم. نعم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط الأصل وهو المقيس عليه، الفرع مقيس، الأصل مقيس عليه، من شرطه أن يكون ثابتا، وثبوته إما أن يكون من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، هذا ثبوت الأصل. وقد يثبت الدليل، يكون الدليل في الكتاب، لكن لا يسلم الخصم، والتعبير بالخصم هنا فيه تجوز، لأنه لا خصومة بين الفقهاء، لكن جرت على ألسنتهم من على وجه التسامح من جهة المقابلة فقط، لأن بين الفقهاء رحمة الله عليهم خصومة، وإنما بينهم تنازع، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، تنازع في الحكم. فقد يكون الدليل الذي هو أصل ثابت في الكتاب أو في السنة أو إجماع، لكن المخالف لا يسلم بالدليل من جهة الدلالة، أو لا يسلم له به من جهة التعليل، قد يقول هذا يقول هذا هو الأصل لكن العلة التي تذكرها فيه لا أسلم لك فيها، كاختلافهم في علة الربا في غير الأصناف الستة، فالنص مسلم به حديث عبادة بن الصامت: البر بالبر ربا إلا بمثل بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذا نص مجمع عليه على ثبوته، لكن العلة مختلف فيها بين الفقهاء رحمة الله عليهم. فمن شرط الأصل ذكروا له شروطا. ذكر الموفق رحمه الله أيضا في الروضة أن من شرطه ألا يكون الأصل ألا يكون ذكر غير الموفق رحمه الله ألا يكون الأصل قضية عين، ألا يكون قضية عين. فقد يسلم بالنص لكن يقول هذه قضايا أعيان لا يقاس عليها، مثل ما ثبت في قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، هذه حادثة عين، لا يمكن أن أقول فلان، يأتي القاضي يقول فلان أنت شهادتك بشهادة رجلين، فيأتي ثلاثة يشهدون أو يأتي اثنان يشهدون على أو ثلاثة على رجل بالزنا، فيقول القاضي نثبت الحد لأن فلان نجعل شهادة فلان بشهادة رجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نقول هذه قضية عين لا يمكن أن يقاس عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع بالوحي على هذه الحادثة المعينة فحكم فيها بهذا الحكم. كذلك يشترط في الأصل ألا يكون هذا الذي ذكره الموفق رحمه الله أن يكون معقولا، أن يكون الأصل معقول المعنى، فإذا لم يكن معقول المعنى فلا يقاس عليه. ومن هنا فرعوا عليه عدم القياس على عدد ركعات الصلوات مثلا، لأن غير معقولة المعنى. لماذا الفجر ركعتان والظهر أربع؟ ليس هناك علة يعني يستبين بها الفقيه من جهة عدد الركعات مثلا. فإذا كان الأصل ثابت لكنه غير معقول المعنى فلا يمكن أن يقاس عليه. فمن شرط الأصل أن يكون ثابتا متفق عليه بين الخصمين، وأن لا يكون قضية عين، هذا شرط ثاني، وأن يكون معقول المعنى، أن يكون معقول المعنى. فإذا كان غير معقول المعنى فلا يمكن أن يقاس عليه، كما في عدد الركعات التي ذكرناها. نعم. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. هذا شرط الركن الثالث من أركان القياس، وهو شرط العلة، أن تكون مضطردة، واضطرادها دوران الحكم معها، كما يعبر الأصوليون بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا اضطراد العلة. فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى تخلفت العلة يتخلف الحكم. فمتى وجدت الثمنية وجد وجوب الزكاة، حكم وجوب الزكاة. متى وجدت العلة في مكيل أو موزون أو مطعوم، إذا اتفقنا على أن العلة مثلا في الأصناف الأربعة هي الطعم على مذهب الشافعية، فمتى وما وجدت هذه العلة وجد الحكم، وهو جريان الربا عندهم. عند الحنفية متى ما وجد الكيل أو الوزن وجدت الحكم، وهو جريان الربا. عند الحنابلة إذا وجد الكيل أو الوزن مع الطعم وجد الحكم، وهو جريان الربا. فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، تخلفت العلة يتخلف الحكم. هذا شرط العلة. والبحث عن العلة هو يعني أشق ما يكون على الفقيه، أن يبحث عن علة هذا الحكم. ومن أشهر المسائل التي اختلفوا فيها بسبب اختلافهم في العلة هذه المسألة، مسألة جريان الربا في غير الأصناف الستة. والاستدلال على السنة يكون بمسالك تسمى مسالك العلة. كيف يصل الفقيه إلى العلة؟ يصل إليها بثلاث مسالك على جهة الإجمال، ويعني حتى لا نشوش عليكم بالتفصيل. المسلك الأول أن ينص عليها، أن ينص على العلة في الدليل. يعني كيف يتعرف الفقيه على العلة؟ عن طريق النص، أن يكون الدليل ناصا على العلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. فالحكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي. ما هي العلة؟ من أجل الدافة، الذين قدموا إلى المدينة وفيهم فقر ويحتاجون إلى إطعام، فإذا ادخر الناس لحوم الأضاحي لم يطعم هؤلاء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار لكي يبادروا في إطعام من جاء إلى المدينة من الوافدين. فقال: إنما نهيتكم من أجل كذا. فلما ذهبت الدافة زالت العلة، وبالتالي زال الحكم وهو النهي، وعاد إلى الأصل وهو جواز إيش؟ الادخار، جواز الادخار. هذا المسلك الأول. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل في الصحيحين: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فلو جاء أعمى لا يبصر ما بداخل الباب، فلا يضر أن يقف على سدة الباب أو أن تكون عينه واقعة على فرجة في الباب، فلا يقال يحرم عليك أن تفعل هذا، لأن العلة غير موجودة وهي الإبصار. فهذه علل منصوص مذكورة في النص نصا أو إيماء. يعني أحيانا بعض الأصولين كما ذكر الموفق رحمه الله يفرق بين النص، كما في قوله إنما جعل، هذا نص في التعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه هذا تعليل الحكم، لماذا المحرم إذا مات لا يغطى رأسه ولا يطيب؟ قالوا العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث وهو محرم، لا زال محرما، فلا زالت المحظورات الإحرام قائمة في حقه. هذا نص. أحيانا يكون إيماء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين، في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ليس هناك نص على العلة في أن كل طواف أو طوافة عليكم فلا حرج عليكم منه، لكن يفهم من قوله إنها من الطوافين، يفهم منه التعليل إيماء. فكل ما كان طائفا في البيوت ويشق التحرز عنه فإنه يأخذ حكم الهرة من جهة طهارتها ومن جهة طهارة سؤرها إذا أسورت في الإناء ونحو ذلك. من مسالك العلة غير النص الإجماع، أن يجمعوا على أن العلة في هذا هي كذا وكذا. ومن أمثلة ما أجمعوا عليه التعليل بانشغال قلب القاضي عن منعه والحكم منعه من القضاء. قالوا: لا يجوز قضاء القاضي إذا كان غضبا. هذا ثابت بماذا؟ بالنص. ثابت بالنص: لا يقضي القاضي وهو غضبان، حديث أبي بكر في الصحيحين. فقضاء الغضبان منهي عنه، لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، هذا الحكم يحرم. والدليل هو حديث أبي بكر. طيب، قضاء المحتقن، قضاء الجائع، هل يصح؟ الجواب لا. ما هو الدليل؟ مع أنه ليس بغضبان، الإجماس، القياس على الغضب. ما هي العلة؟ قالوا العلة هي انشغال الذهن وانشغال القلب، هذه علة مجمع عليها ثابتة بالإجماع. فلا يجوز إجماعا قضاء الجائع ولا قضاء المحتقن ولا قضاء الحزين حزنا شديدا يذهب معه الفكر ونحو ذلك مما يشغل قلب القاضي. من المسالك، وهو المسلك الثالث وهو أشدها على الفقيه، هو مسلك الاجتهاد والاستنباط. ويسميه أهل الأصول بالسبر والتقسيم، البحث عن العلة، البحث عن علة الحكم. والبحث عن العلة له عند الأصوليين ثلاثة، يقع على ثلاثة أضرب، ما أدري نذكرها ولا نذكرها. يقع البحث عن العلة على ثلاثة أضرب. الضرب الأول يسمى تحقيق المناط، والثاني تنقيحه، تنقيح المناط، والثالث تخريج المناط. هذه من المسائل التي لا تعذر في جهلها في باب القياس. هناك تشتت وتشعب في هذا الباب، قد يفوت كثير من العلماء فضلا عن طلبة العلم، يعني يحتاج إلى قراءة دقيقة وتأليف وبحث. لكن هناك يعني رؤوس المسائل هذه لا يعفى منها طالب علم أن يضبطها. إذا علمنا المناط معناه العلة، مناط هو الذي يعلق عليه الحكم، اجعل لنا ذات أنواط، يعني شيء نعلق عليه سيوفنا، هنا يعلقون عليه الحكم. إذا وجد العلة علق عليها الحكم، متى ما وجدت العلة وضع الحكم عليها. فهذا المناط قد يكون دور الفقيه فيه تحقيق، وقد يكون فيه تنقيح، وقد يكون فيه تخريج. الفرق بينها باختصار، تحقيق المناط هذا شيء مجمع عليه حتى عند الظاهرية، هذا وقد لا يسمى قياس، ومعناه أن يكون الأصل ثابت، ولكن يبحث فقط في الفرع هل هو على وفق هذا الأصل أو لا. مثاله أجمعوا على وجوب استقبال القبلة، على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، لكن إذا كانوا في فلاة فهنا يقع تحقيق علة الحكم، هل أتجه إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، وقد يقع اختلاف بين الاثنين أو الثلاثة، هل استقبل هذه الجهة لكي يصلي أو هذه الجهة. فالأصل مجمع عليه وهو وجوب استقبال القبلة، لكن هل أتجه هنا أو هنا أو هنا، هذا يسمى تحقيق النص أو تحقيق مناط النص، أين تطبيق هذا النص، هل هو في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه. من أمثلته الجزاء الصيد، أجمعوا على أن الصيد إذا صيد في الحرم وكان هذا الصيد خارجا عن المأذون فيه من الفواسق، فإن الفداء يجب فيه، يجب فيه المثل، لقوله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم. فصاد في الحرم حمامة، فبالإجماع أنه سيجب عليه مثل، لكن ما هو هذا المثل؟ هل هو شاه؟ هل هو حمامة؟ هل هو نقود؟ فالفقيه دوره الآن، كلهم أجمعوا على وجوب المثل، لكن ما هو هذا المثل؟ لا ندري. صاد غزالا، هل يجب فيه تيسا أو يجب فيه شاة أو تجب فيه بقرة؟ يجب فيه الجزاء بالإجماع، لكن ما هو هذا الجزاء؟ هذا يسمى تحقيق المناط، تحقيق المناط. كذلك وجوب النفقة على الزوج، مجمع عليه أن النفقة واجب على الزوج بما استحل من فرجها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكن الزوجة الفلانية كم يجب لها نفقة؟ قد يكون عندها أكثر من زوجة، هذه تجب لها نفقة غير ما يجب لهذه الزوجة، وزوجة فلان يجب لها من النفقة غير ما يجب لزوجة فلان، باعتبار حالها وحال لداتها من نساء أهلها. هذا يسمى تحقيق المناط في الفرع، الأصل مجمع عليه. أما تنقيح المناط فهو من اسمه عملية تنقيح السبر والتقسيم. السبر معناه الاختيار والاختبار والاختيار، فقد قد يصاحب الحكم أكثر من وصف، فيضطرب الفقيه فيما يعلل هذا الحكم به. ومن أمثلته المشهورة حديث الرجل الذي أتى من السلم وهلكته، أيوة، الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة جاء أعرابي فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفارة، فالحكم مجمع عليه وهو وجوب الكفارة، وهي عتق أو صوم شهرين أو إطعام 6 مساكين، هذا الحكم مجمع عليه. نعم، أو إطعام 60 مسكينا، هذا الحكم. ما هي علة هذا الحكم؟ هل لأنه أعرابي فغير الأعرابي لا يطبق عليه هذا الحكم؟ قالوا نبدأ الآن ننقح المناط فنخرج الأوصاف التي ليس لها أثر في الحكم، فكونه رجل وصف غير مؤثر لا يعلل به، ليس مناسبا أن يكون علة. كونه أعرابي كذلك، كونه جاء ثائر الرأس كذلك لا يؤثر الحكم، حتى لو جاء أحد يسأل وعليه السكينة وغشية الرحمة نوجب عليه الحكم. كونه رجل أيضا لا يؤثر، لو جاءت امرأة وقد جامعت هل يجب عليها، هل تجب عليها كفارة أو لا؟ لاحظ الأوصاف الثلاثة مجمع عليها أنها ليست مؤثرة، لكن ستاتي أوصاف يقع فيها الخلاف، هل كونه رجل مؤثر أو لا؟ بعض الفقهاء قال المرأة لا تجب عليها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، أوجب عليه وما قال اذهب إلى المرأة فأخبرها أن عليها كفارة. وبعضهم فرق بين أن تكون مكرهة وغير مكرهة. طيب، قال ما أهلك؟ قال جامعت. هل كلمة جامعت مؤثرة في الحكم أو غير مؤثرة؟ فلو قبل فقط أو فاخذ وأنزل هل تجب عليه كفارة في نهار رمضان أو لا؟ هل يشترط الجماع والإيلاج أو لا يشترط؟ هل نعلل به أو لا؟ لا يوجد نص هنا، هذا دور الفقيه الآن، هو يجهد نفسه ليبحث عن حل علة لهذا الحكم. الحكم ما هو؟ إيجاب الكفارة، عتق، صوم، إطعام 60. متى يوجب؟ هل هو الجماع؟ وهل هو الجماع في الفرج؟ فلو استمنى، لو تلوط والعياذ بالله، لو جامع في الدبر، هل أوجب عليه كفارة أو لا؟ كذلك من الأوصاف التي حصلت الإفطار، أفطر هنا، هل الإفطار هنا يصلح للتعليل أو لا؟ فبعض الفقهاء يقيد العلة في الجماع، قال من جامع في الفرج القبل في نهار رمضان أوجب عليه الكفارة. طيب جامع قال وقعت على أهلي، أهلي هنا وصف، طيب لو زنى هل تجب فيه الكفارة أو لا؟ زنى في نهار رمضان، هل هي من باب أولى؟ أو يقال لا، لأن مثل هذا الفعل ليس له كفارة، هذا فيه حد، فهنا يقع الخلاف. بعضهم وهو مذهب الحنفية والمالكية قالوا العلة هي إيش؟ لا، العلة هي انتهاك حرمة اليوم، كل الأوصاف هذه ليست مؤثرة، العلة هي انتهاك حرمة رمضان، فمن انتهك وعلى هذه العلة سيجعلونها مناط الحكم، فمتى ما وجدت علق الحكم عليها، فكل من انتهك حرمة رمضان ألزمناه بالكفارة، من أكل ألزمناه بالكفارة، من شرب ألزمناه بالكفارة، من استمنى ألزمناه بالكفارة عند الحنفية والمالكية. هذا ما يسمى بتنقيح المناط، وهو البحث عن العلة التي يعلق عليها الحكم، وهو القياس الذي إذا أطلق عند الأصوليين فإنما يعنون به هذا، لا يعنون به تحقيق المناط، عفوا هو مع التخريج لا يعنون به القسم الأول الذي سموه بتحقيق المناط. القسم الثالث تخريج المناط، وهو أيضا أكثر ما يقع عليه البحث عند الأصوليين، وهو البحث عن علة، يعني لا يكون هناك أوصاف في الحكم، يعني لا يتضمن الحكم أوصاف تنقح، بل ذكر الحكم هكذا مجرد عن الوصف. فيأتي الفقيه يبحث عن العلة، يبحث عن العلة، وهي أشق من المرتبة الأولى. التخريج أشق من التنقيح، التنقيح هناك أوصاف ينقحها يخرجها، لكن هنا لا يوجد وصف. ومن أشهر أمثلته الأصناف الربوية، الذهب بالذهب والبر والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه أصناف ستة مجمع عليها، وليس فيها أي وصف، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وزنا ولا ثمنية ولا كيل ولا طعم ولا ادخار ولا اقتيات. ومن هنا يعني اختلفت مسالك الفقهاء هل يقاس عليها، فالظاهرية أراحوا أنفسهم وقالوا لا ربا إلا في هذه المنصوصة الستة المنصوص عليها، والجمهور قالوا لا يجري الربا في غيرها، ثم اختلفوا اتفقوا على علة الذهب والفضة قالوا هي الثمنية، واختلفوا في الأربعة، قال الحنفية هي الكيل أو الوزن، قال الشافعية هي الطعم، فكل مطعوم يجري فيه الربا ولو كان بطيخا أو خيارا مقتات أو غير مقتات، وكل ما كان ليس بمطعوم لا يجري فيه الربا، فلا ربا في الحديد لا ربا في الصابون، هذا عند الشافعية. عند المالكية قالوا الطعم صحيح لكن نضيف مع الطعم الاقتيات أو الادخار، فالمطعومات التي لا تقتات ولا تدخر لا أجري فيها الربا، فلا ربا في الطماطم عندهم ولا في البطيخ ولا في الخيار ولا في الجزر، وإنما فهموا من النص أنه ذكر أشياء تدخر يعني طيلة العام. والحنابلة قالوا الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل أو الوزن في الأصناف في الأصناف الأربعة. وعلى كل حال البحث في هذه الفروع قد يطول، وإنما أردنا أن نشير إلى مسالك العلة، أن العلة يبحث عنها عن طريق النص أو إيماء النص أو الإجماع أو الاستنباط عن طريق ما يسمى بالسبر والتقسيم، والاستنباط يقع على ثلاثة أضرب: ضربة التحقيق أو التنقيح أو التخريج. بقي شيء؟ ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أن يكون الحكم مثل العلة، متى وجدت العلة وجد الحكم، هذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة، لكن أحيانا يكون الحكم معلل بأكثر من علة، فقد يوجد الحكم ولا توجد العلة. إذا كان الحكم معلل بعلة واحدة فلا إشكال، ينتفي الحكم مع انتفاء العلة. فمثلا الربا في الأوراق النقدية نقول يجري الربا لوجود الثمنية، لا ربا في الأوراق العادية في تبادل الأوراق، لا في تبادل الأقلام لعدم وجود العلة، لأن الأقلام ليس فيها ثمنية وليست مما يكال ولا يوزن، وعدمت العلة عدم الحكم. هذا شرط الحكم هنا. لكن إذا كان الحكم معلل بأكثر من علة فقد يتخلف بسبب تخلف هذه العلة لكنه يوجد لوجود علة أخرى، مثل وجوب الوضوء، الوضوء واجب بخروج الريح، فكلما خرجت الريح وجب الوضوء عند إرادة الصلاة. طيب إذا توضى ولم يخرج منه ريح قد يوجد الحكم وهو وجوب الوضوء لوجود علة أخرى وهي النوم أو البول، يعني يوجد علة أخرى موجبة للحكم، فقوله يوجد الحكم مع وجود العلة وينتفي بعدمها إذا كانت علة واحدة في الحكم، إذا كانت أكثر من علة فلا. كذلك قد يتخلف الحكم مع وجود العلة، قد يتخلف الحكم مع وجود العلة لوجود مانع أو رفق شرط، مثلا القصاص يثبت القصاص للمقتول أو لولي الدم إذا كان القتل عمدا عدوانا، إذا كان القتل عمدا عدوانا هذا يثبت فيه القصاص، فكلما وجد القتل العمد العدوان وجد الحكم وهو جواز القصاص وليس الوجوب لأنه لا يجب قد يعفو، فكلما وجدت العلة وجد، لكن قد يتخلف هذا الحكم، يوجد القاتل العدوان لكن لا قصاص، متى؟ ها؟ إذا كان القاتل أبا، إذا كان القاتل أبا، فهنا وجد القتل، وجدت العلة وهو القتل عمد العدوان ولا يوجد الحكم لوجود مانع وهو الأبوة، فإن السنة قضت بأن الوالد لا يقتل لا يقتل بولده، هذا إذا وجد مانع. وكذلك فيما لو تخلف شرط من شروط الحكم فإنه قد يتخلف مع وجود العلة، هذا مسقط. إذا عفوا سقط القصاص، لكن الحكم ثابت، الحكم ثابت. وهو أما هنا فلا يثبت الحكم ابتداء، لا يثبت الحكم ابتداء إذا كان القاتل أبا. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المدلوب للعلة. هذا التعريف لركن العلة، أنها جالبة للحكم، يعني متى ما وجدت وجد الحكم. نعم. والحكم هو المجلوب للعلة، يعني هو مجلوب يعني مفعول، متى ما وجدت وجد، هذا يعني على سبيل التكرار. وقد يغني عنها ما جاء في التعريف من لعلة جامعة بينهما، يعني بين الأصل والفرع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرتم في شروط الأصل، المصنف اشترط أن يكون الدليل متفق عليه الخصمين، ابن قدامة اشترط أن يكون معقول المعنى، وذكرت أن هناك شرطا ثالث ألا يكون قضية عين. شرط من الذي اشترط هذا؟ يعني ذكره بعض المصنفين، لكن لا أستحضر يعني من هو الموفق. لا الموفق رحمه الله ذكر هذين الشرطين، ذكر الشرط الذي ذكره المصنف، وذكر ألا يكون أن يكون الأصل معقول المعنى، فإذا لم يكن معقول المعنى فلا يمكن أن يقاس عليه، ومثل بعدد الركعات في الصلوات وكذلك أوقات الصلوات فلا يقاس عليها. من المباحث في باب القياس، القياس على الرخص والقياس في الحدود والكفارات، هل يقاس عليها أو لا يقاس عليها، هذا فيه خلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم الله. مثاله اللا يطهل يرجم كالزاني أو لا يرجم، هل يقاس على الزاني أو لا يقاس عليه، هل يثبت القصاص القياس في الكفارات والحدود أو لا يثبت. كذلك العبادات لا يجري فيها القياس، يعني لا يمكن أن يعني مبنى العبادات على التوقيف، لا يمكن أن تقاس عبادة على عبادة. وأكثر القياس إنما هو في المعاملات، أما العبادات فلا، أمرها على التوقيف. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا أصل، ولذلك جعله الشافعي رحمه الله ثلث العلم، وجعله أحمد ربع الفقه، يعني هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، معناه أن أمور العبادات مبنية على التوقيف. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قد يحصل أن يعني قد يتفقوا في العلة وقد يختلفوا، وإذا اختلفوا يحصل بينهم البحث والترجيح، يبحث كل منهما عن مرجح. قد يقول هذا ليس نصا في العلة وإنما هي حكمة وليست علة يناط بها الحكم. ولذلك يحصل الخلل في القياس من خمسة أوجه: بسبب عدم اتفاقهم في الأصل، قد يكون الأصل غير ثابت، أو قد يكون الأصل غير معلل، وقد يتفق على الأصل ويتفق على أنه معلل لكن يختلف في العلة، علة الأصل، وقد يتفق على الأصل والعلة فيه لكن يختلف في وجودها في الفرع، قد يختلف في وجودها في الفرع. قلنا أنا أسلم لك أن العلة في هذا الأصل هي كذا، لكني لا أسلم لك أنها موجودة في الفرع. وقد يسلم له أنها موجودة في الفرع لكن يوجد قادح يقدح في هذا القياس، قد يوجد معارض من نص آخر فلا قياس مع مع مع النص. هذه الأمور الخمسة التي قد تقدح في القياس. وهناك بحث أيضا طويل وشاق يسمى قوادح العلة، وهي يعني مثلا في الجامعة تدرس في مرحلة الدكتوراه، وهي من أشق مباحث القياس. هذه من أسباب اختلاف الفقهاء، من أسباب الاختلاف، لكن الكلام هنا عن دليل ثابت اتفق عليه بين المتنازعين، ثم يبحثون هل هذا الدليل معلل أو ليس معلل، ثم قد يتفقون في العلة لكن يختلفون في وجودها في الفرع، وقد يتفقون عليها في الأصل وفي الفرع لكن يقول هذا قياس يخالف نصا، وإذا اجتمع قياس مع نص فالنص مقدم فلا قياس مع النص. والله أعلم. العلة قد يكون فيها حكمة، لكن الحكمة لا يناط بها حكم، لا يناط بها حكم. يعني من حكم الترخيص في السفر المشقة، لكن لا يناط بهذه المشقة حكم. يعني وجود المشقة في السفر ليس علة، إذا وجدت وجد الحكم، وهو القصر أو الجمع أو المسح ثلاثة أيام. لا، متى ما وجد السفر وجدت الرخصة، سواء في مشقة أو في غير مشقة. من حكم هذا الترخيص وجود المشقة، لكن هذه المشقة يعني دفع المشقة حكمة من حكم الشارع، لكنها ليست علة للحكم. يعني لا أربط الحكم بها. كذلك قد يكون هناك حكم لإيجاب النفقة على الزوج، لكن هذه الحكم ليست موجبة للحكم، ليست جالبة للحكم. العلة جالبة للحكم، متى ما وجدت وجد الحكم، لكن هذه الحكم لا يعلق بها الحكم. كما مر معنا في درس البخاري من حكم صلاة النافلة في البيت، ذكر منها ألا تجعل تتخذ قبورا، أن يعلم الناس الأهل في البيت السنة، أن تطرد الشياطين. قولنا أن تطرد الشياطين ليس علة، هو حكمة من الحكم، لكن لا أقول صلي في هذا المكان يستحب الصلاة في هذا المكان لتطرد الشياطين. نقول من حكم الصلاة في هذا المكان أن تطرد الشياطين، لكن لا أجعل هذه الحكمة علة للحكم. يذكرون في مثل هذا الطرب، هل من علل تحريم الغناء الطرب والنشوة، أو من حكم تحريم الغناء الطرب والنشوة؟ إذا جعلتها علة، فإذا لم يوجد الطرب والنشوة جاز الغناء، أما إذا جعلتها حكمة فهذه حكمة من حكم، لكن المعازف محرمة سواء وجد طرب لها أو لم يوجد. ولذلك بعضهم يخلط بينهما، يخلط بين العلة وبين الحكمة. فإذا انتفت الحكمة قال إذن يجوز مثلا في الخمر، والميسر يحدث العداوة، كما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا من حكم تحريم الخمر، أنه بسببه يوقع العداوة والبغضاء. لكن لو جاء شخص وقال أنا سأغلق على نفسي في بيت وأشرب الخمر ولن أعادي أحدا، لا يمكن أن يكون، هذه حكمة وليست علة. كذلك لو قال أنا ألعب الميسر ولن أتأخر عن الصلاة، نقول تحريمه من حكمه أنه يضيع الصلاة ويلهي عن ذكر الله عز وجل. لكن حتى مع احتياطك نقول هو محرم. فكونه يلهي عن ذكر الله حكمة وليس علة يناط بها الحكم. نعم من شرطها، الشرط إذا هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، قد تطرد العلة ولا يوجد الحكم لتخلف لوجود مانع أو تخلف شرط آخر، لكن إذا عدمت العلة ولم تطرد فإن هذا قادح كبير من قوادح العلة. مثل ما لا يسلم له أن الطرب والنشوة أنها علة في التحريم، النص ما جاء معللا، قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف، فالمعازف محرمة، وأقسم ابن مسعود رضي الله عنه على أن اللهو المذكور في آية لقمان أنه الغناء، فالغناء محرم سواء طرب له أو لم يطرب، لأن يعني من حكم تحريمه كذا وكذا وكذا، لكن وجدت هذه الحكمة أو لم توجد فليس لي بعد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قول ولا اجتهاد مع النص، ولأن الشريعة تبني على الغالب، على الغالب كما في الترخيص في السفر، لو قال قائل ما في مشقة اليوم في الطائرة فلا أترخص، نقول لا هذا اجتهاد مع النص، النص قال أو على سفر، فما دمت على سفر فترخص، ولا اجتهاد مع النص، والشارع لم يعلق الحكم بعلة، لم ينيط الحكم بعلة المشقة حتى تأتي أنت وتجعلها علة في وجود هذا الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.